صاحب الفكر يا مصاحب الفكر وعايش جوه احزانك مقضي عمرك ندم حتضيع صفو ايامك. قول لو دب العودك من راح يبكي علشانك. سلمها لله يا خالي وإن أتاك المر قول سكر. سلمها لله يا خال وإن أتاك المر قول سكر. واللي يحمده يزيده ينور من رضا أكتر. يا مارة يا ناس وربك من رحمته سكر. حبيبي أخي وقربته من قلبك ويجي في وسط الأيام وقلب أصله وغاد ضربك. أما إن كان لك حبيبي أخي وقربته من قلبك ويجي في وسط الأيام وقلب أصله وغاد ضربك. لا تعجبه اللي فيك ده ما يهملوش ربك. مسيب الكل صاحبه مسيب الكل صاحبه ده لحكمه خلاقه. كان قادر يساوي ابن آدم ويحسن كل أخلاقه. لكن زينه بالعقل ونزل يتعلق من أعناقه. يا سلام وسلم لو تآمن وتفكر من قلبي أيمانك. تلاقي طرح الهنا نور في بستانك. العبد في التفكير والرب في التدبير. وانت ليه تعيش وتفكر في دل احزانك. يا مصاحب الفكر وعايش جوا احزانك.